السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول الكتاب المبارك للإمام موفق ابن القيم رحمة الله عليه. ذكر في الحديث المشهور يقول: وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره صراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. هنا استطرد ابن القيم رحمة الله عليه فقال: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفطر لسانه من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترس، وإذا ذكر الله انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصح وكالذباب، ولهذا سمي الوسواس الخناس، أي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله خنس أي كف وانقبض. وطبعا هذا الأمر لا يكون لأي إنسان، هذا الأمر لا يكون لكل الناس، ولكن على حسب حضور رب الناس في قلب هذا الإنسان، فعلى حسب حضور الرب جل وعلا في قلبك يكون للذكر حلاوة ويكون للذكر تأثير. لأن كثير من الناس ممكن يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يجد الأثر الذي يتكلم عنه العلماء ويتكلم حوله الفقهاء من جمال الذكر والكلام ده، لأن الذكر لن يكون فاعلا ومؤثرا ويحقق الهدف منه ما لم أولا تفهم معانيه فهما عقليا، ثم يستشعر القلب عظمة المذكور جل جلاله. ولو أدرك القلب هذا الأمر غابت عنه الهموم وتصاغرت عظائم الدنيا في قلبه، مهما الدنيا تكبر هتتضح الرؤية على الحقيقة، ومعالم الطريقة هتظهر، فلن يحصل المسلم على حلاوة الذكر إلا لو تفاعل لسانه وعقله وقلبه. فاحنا عاوزين أما نيجي نذكر الله سبحانه وتعالى إن كل جارحة تأخذ نصيبها من الذكر، إن يعني أنا أشوفك وأنت بتقول أذكار الصلاة، أو أنت بتقول أذكار الصباح، أو أنت صاحي من النوم وتقول أصبحنا وأصبح الملك لله، تقول الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور، وأنت بتقول سبوح قدوس، وأنت بتقول ذكر الوتر، أيا كان الذكر اللي أنت بتقوله، إذا نظر إليك إنسان هل يقول رأيت إنسانا ذاكرا لله سبحانه وتعالى؟ يعني أنا شفت واحد حاضر الله في قلبه، حاضر الله في قلبه، لما يشوفك وانت بتقول الأذكار ممكن يقول كده؟ انت حاسس وانت بتقول أذكار الصباح أو بتقول أذكار الصلاة اللي شافك قال هذا إنسان ذاكر لربه؟ وصل الفكرة؟ ذاكر لربه أي أن الله سبحانه وتعالى مذكور في قلب هذا الإنسان، ثم غرف اللسان بما استقر في هذا القلب، ولا احنا يعني في حركة، الانسان ده بيحرك لسانه، بيحرك ايده، الراجل ده بيردد زي ما الناس بتردد. لازم الذكر يعني تخالط حروفه القلوب حتى يكون للإنسان بعد ذلك بشاشة، لأن الإنسان لو أمعن في أسرار الذكر وأبعاد الذكر سيرى عجب العجاب، وده لن يكون لأي إنسان. والأذكار يا جماعة عشان تتفاعل معاها مش محتاج أنك تعرف بكل حرف في قلبك وفي لسانك وتقول الكلمة دي معناها إيه والكلمة دي معناها إيه، لا يا جماعة، القلب لابد أن يصفو، لازم يكون القلب صافي والعقل ذهنيا فاضي. تلاقي أحيانا كده واحد شغال في مؤسسة وعنده مهام حسابية معينة أو مهام تخطيطية معينة، فتلاقي إن المدير يقول إحنا عاوزين نخفف على فلان، ليه؟ فيقول لك لأن العملية بتاعته دي محتاجة مجهود ذهني، فأنا عاوزه صافي الذهن. تسمعوا الكلام ده؟ يقول لك أنا عاوز فلان صافي الذهن عشان نقدر إيه؟ نكلفه وعشان يركز وينتج. كذلك الذكر، عشان حضرتك تستشعر معاني الذكر لابد أنك تكون صافي الذهن. في بعض الناس يقبلوا على الذكر وفي قلبه مئات بل آلاف الأفكار، قاعد يفكر في الشغل وقاعد يفكر في ما يطلع يكلم مين ويفكر في الموبايل ويفكر مش عارف في الطلبات اللي هيجيبها وقاعد يفكر، فبالتالي لن يستطيع أن يغرف القلب. كيف يغرف القلب؟ الدنيا زحمة، أنت شغله، هو مش عارف ينطلق، حاسس ان هو مخنوق، حاسس ان هو في ضجيج الحياة، حاسس ان هو في صخب، في دوشة. زيك ورد القرآن، تقرأ وردك امتى؟ يعني عم اصحى بقى بعد صلاة الظهر كده والدنيا زحمة والحياة والناس والشغل، وده في مش عارف بيرن عليا وده يقول لي وصل النور وده يقول لي وصل المية وده يقول لي مش عارف ايه وده يتصل وده مش عارف، دوشة. طيب الدوشة ديت هتيجي يعني امتى هتصفى؟ ان لم تكن في السحر ثم لم تكن في البكور ثم لم تكن في الغروب، في الأوقات اللي يغلب على الإنسان فيها إن قد يكون فيها صفاء. فمتى؟ إمتى هتصفو لنفسك؟ إمتى هيكون في تفكير صافي عشان تخرج بالمعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة عليها في موضوع الأذكار، زي ما هيجي إن شاء الله في هذه السلسلة إن شاء الله. لو استشعر القلب المعاني ديت هيفهم الذكر كويس جدا وهيطبق الذكر كويس جدا، والذكر هيكون لي حركة في حياته وهيحرص عليه جدا. واحفظوها جيدا، لن يستمتع بالذكر إنسان لا يحرص عليه حريص الغريق على أن يمسك بخشبة في عرض البحر. لن يستمتع بالذكر من لم يحرص على الذكر حريص الغريق على الخشبة في عرض البحر التي فيها نجاته. هنا من فعل ذلك ذاب فؤاده حبا لمولاه وذكرا له. اللي يعمل كده خلاص وصل، زي ما ابن القيم كده كان بيقول في المدارك، الذي من أعطيه اتصل، اللي ياخد الذكر خلاص، ومن منعه منعه عزل، اللي يمنع المنزلة دي خلاص. ليه يا ابن القيم؟ قال لك لأن قوت القلوب هو قوت قلوب القوم. انت قلبك بياكل ايه؟ يعني انا النهاردة يقول لك مهم جدا انك تاكل البرتقال اصل فيه فيتامين مش عارف ايه، والتفاح فيه فيتامين ايه، وما أدراك ما الملوخية، وتاكل الخبيزة، وتاكل مش عارف إيه، وخلي بالك من كذا، أصل فيها الحديد وكذا في السي طيب كل ده قوة الأجساد. والعقل يقول لك اقرأ كويس عشان قوة العقل المعرفة. طب ما هو قوة القلوب؟ ذكره. طيب ينفع أما تيجي تاكل بقى؟ احنا قلنا ايه، واحد بيجيب البرتقال عشان الفيتامينات اللي فيه. طب ينفع تجيب برتقالة بيضة، برتقالة فيها عطن، تفاح تلاقيه ضارب مش مغسول، وده انك تاكل بتعمل ايه عشان قوة الجسد؟ ينفع هتتلذذ؟ وهل ممكن يكون هو قوت حقيقي، ولا قوت مدخول، ولا قوت لن يسمن ولن يغني كثيرا من جوعك؟ عشان كده ناس كتير تقول لك يا شيخ انا عندي مشكلة، تنصحنا بايه؟ فتقول له حاجات كتير جدا، منها الذكر. يقول لك والله بذكر ربنا. ما انت لو كنت بتذكر ربنا ما كنتش قلت والله بذكر ربنا، فكنت بتقول الذكر صح. والذكر صح مش معناها ان انا عاوزك تقعد في وسوسة وتدانك بقى تضغط على دماغك وتقول نفسي استحضر والكلام ده، لا يا جماعة. كل اللي احنا عاوزه انك تفهم الاول معنى الذكر ثم تقوله، وان لو انا دخلت عليك دلوقتي قلت لك كنت بتقول ايه، تقول لي انا كنت في قوله اشهدك. يبقى انت مركز، يبقى انت كنت مركز. لكن اللي تيجي تقول له تقول ايه، يقول لك انا كنت بقول ايه، كنت بقول اذكار الصباح والمساء. ايوه وصلت فين؟ كنت عند قوله وبحمده. ده انسان جميل، ده انسان سيستمتع، ده عرف فعلا ان الذكر قوة القلوب الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. يبقى الجسد ده عبارة عن قبور، الجسد ده عبارة عن قبر لهذا القلب. يقول فين قلب محمد؟ يقول لك في جسد، في قبر، في قبره. فين القبر ده؟ القبر ده اللي هو جسده، جواه قلب. القلب ده خلاص مات، فالقلب ده صار، مش هقول مات لكن أشبه بالموات، تعطل عنه الأمر ده. فلما تعطل عامل زي الأرض البور، ينفع في واحد يطلع عليه قطاع طريق ومش مع السلاح هيعملوا فيه إيه؟ سيقطعون أوصال، هيقطعوا كل شيء ويقطعوه عن كل شيء، أليس كذلك؟ فهو الذكر هو السلاح اللي أنت بتقاتل بيه قطاع الطريق. كنت مع سبحان الله أحد إخواني المهتم يعني بالأذكار، وأحسبه والله حسيبه من الناس اللي ولا زكي على الله، اللي مركزة مع نفسه شوية. ففي واحد يدعبه ويقول له لما ذكر أنه بالأمس فلان قال له كان عنده مشكلة وهو رقاه، أما قال له ارقيني وبتاع فرقاه. فواحد بيدعبه بيقول له ايه، انت مش خايف ان الناس دي تأذيك؟ يعني يقصد الايه، عالم الجن. فنظر اليه نظرة الواثق بربه، قال له يؤذوني وانا معايا ربنا؟ يؤذوني وانا اقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ فما قيمة الذكر؟ فاذا حدث هذا يقول وتمكنوا مني من شيء من إيذائي، فأخشى أن يكون هذا لغفلة في قلبي وغفلة عن الذكر. فسبحان الله، نعم قد يعتري الإنسان بعض الشيء، وقد يحدث له أشياء كما خيل للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر سحره، لكن مع ذكر لله سبحانه وتعالى واستعنتك بالله سبحانه وتعالى وحسن توكلك على الله، لا يسلمك الله، لا يسلمك الله حتى وإن مسك الشيطان بنصب وعذاب. وحتى إن بقيت فترة طويلة كفترة أيوب، فيكفي أن أهل السماء أهل الجنة يدخلون على قلب أيوب. ألم تتدبر لماذا هذا؟ لأن أيوب مع أن الشيطان مسه بنصب وعذاب كان له قلب. من جمال هذا القلب أن الله يحشر الناس يوم القيامة ويدخلون الجنة وهم معهم مثل هذا القلب على قلب أيوب. أي هذا إنه أي نعيم كان في قلبه مع كل هذا البلاء، وانفض عنه الأهل وانفض عنه الأصحاب وسحق المرض جسده ظاهرا، ولكن كان قلبه ملتصق بالسماء كأنه كان قنديلا لأهل أرضه. فهذه الأمور لا تأتي اعتباطا ولا تأتي وأنت نائم، مستحيل يا جماعة مستحيل. اللي بيمشي بالليل وشغال بالليل هيكون زي اللي عاوز يشتغل بالنهار، بس اللي بيشتغل بالليل بيوصل، اللي بيشتغل بالليل بيوصل. في ناس تجار، التجار دول رايحين السوق، الناس دي رايحين السوق، وهم رايحين السوق اختلفوا. ففي واحد قال لك قال أنا همشي إن شاء الله وهروح التجارة بعد صلاة الفجر، هتحرك وهلحق السوق إن شاء الله. وفي واحد قال لك لا أنا مش هروح، أنا هتحرك يا عم للسوق يتفرش والناس تفرش والناس تبيع. قال لك لا، أوام اتنين تجار اختلفوا، مجموعة قالت يلا نتحرك يا جماعة عشان نلحق السوق، لأن السوق بيبقى بعد الفجر على طول والناس كل واحد بيبيع تجارته. وفي ناس تانية قالوا لا السوق ده عشان ندركه احنا ان شاء الله عادي جدا فجر عم يطلع كده والنهار نتحرك. فكل واحد عمل اللي هو عاوزه. في ناس صلت العشاء وبدأت تتحرك، رايحين فين يا جماعة؟ عاوزين ندرك السوق بدري، لانهم ماشيين لانهم ماشيين، وهم ماشيين لأنهم يقطعوا المسافة بالليل. لما أتى الفجر، لما أتى الفجر اللهم لك الحمد، إيه اللي حصل؟ وصلوا السوق والنهار طالع. لما أول ما وصلوا فرشوا بضاعتهم وباعوها، وبعدين إنهم كده طول النهار لما اقتربت الشمس من الغروب كانوا أصحابك التانيين لسه جايين لسه واصلين، فقالوا عند الصباح يحمد القوم السرى. عند الصباح الناس اللي مشيت بالليل اللي سروا بالليل دول اللي كسبوا، وصل الفكرة؟ فصار مثلا، فصار ده مثل يروى يقول لك بقى خلاص عند الصباح، يعني في الصبح التجار اللي مشوا بدري هم دول اللي عند الصباح يحمد القوم السرى. وديت يعني قيل ان اول من قالها خالد بن الوليد رضي الله عنه في قصة، ممكن ان شاء الله تراجعوها وسبب القصة ديت. خلاص يعني ان الانسان لما يدرك هذه المعاني بيغرف وبيحصل. فانت فاكر انك مش هتتحرك بالليل وهتتحرك من تكون من أهل يعني البكور في هذه الطاعات ثم تصل مثل ما وصل غيرك؟ لا والله. ابن القيم يقول عن الذكر هو السلاح، سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق. يا سلام. هو ماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق. يقول لك ده المية اللي بتطفي النار كبد الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المتأمل في هديه صلى الله عليه وسلم وفي حاله سيرى كل سؤال استعصى عليك وأنت في أحلك الظروف. لو تساءل ترى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم معي ماذا سيكون تصرفه؟ لو وجدت الجواب الكافي في الكلمات التي أمرك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في هذا الظرف، أيا كان بقى الظرف، الظرف ده بقى وانت خارج من المنزل هتقول ايه، وانت بتركب الدابة، لو هتسافر، لو داخل السوق، لو استصعب عليك أمر، ماذا تقول، حتى لو رأيت الهلال، الاستخارة، حتى التهنئة بالمولود، كل صغيرة وكبيرة لو تأملتم ستجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك الماء الذي تطفئ به التهاب الطريق، هو دواء أسقامهم، دواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منه القلوب. يقولك معلش عاوزين نقيس له الضغط بسرعة، ليه؟ أصله حاسين كده أن في تغير، تيجي تقيس الضغط ده في مشكلة. ايه يا جماعة؟ يقولك للأسف ما خدش الدواء بقاله يومين، دواء الضغط. متى ما فارقهم انتكست القلوب. هو فلان مش مظبوط ليه بقاله يومين كده؟ يعني مقصر بقاله فترة كده في الأذكار، هي مالها كده تيجي كل يوم بعد الفجر كده تسقط، تحضر أي لقاء بعد الفجر تحضره جسدها بين هاتفها وقلبها قد صعد إلى السماء. هو ماله كده دايما قاعد كده كسلان، بيكسل عن ما فيه حياته. يقول لك هو دواء الأسقام التي ما تفارقها انتكست منهم القلوب. والسبب الواصل، السبب الواصل هو الذكر، العلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. إذا مرضنا تداوينا بذكركم. سبحان الله، أنت عم تكون مريض تتداوى بذكر الله، واحد تعبان يقول لك سبحان الله ما هدأني إلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كنت بقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنك تقول اللهم، يا سلام، فأنت قبل ما بتقول صلي بتقول الله، فاتصالك بالله سبحانه وتعالى. لأن سيدنا يا جماعة سيدنا إبراهيم قال كلمة كلنا بنقولها، كلنا مقتنعين بها، لكن ربما الفرق بيننا وبين إبراهيم أن إبراهيم قالها عن تجربة ونحن نقولها عن عقيدة فقط. احنا بنقولها من باب ان دي احنا مؤمنين بها، كتير منا ممكن يقولها من باب الإيمان لا من باب الميدان، مش من باب ان انت كنت في يعني جربتها وكنت في الميدان في الحياة. وإذا مرضت فهو يشفين، الجملة دي كتير ممكن بيقولها ومش حاسس ان سيدنا ابراهيم، بل ربما هو بيقرأ في سورة الشعراء مش حاسس ان في جديد. فين الجديد يعني في الحتة ديت؟ لا، الجديد ان ابراهيم كان يتكلم عن ما رأى لا عما قيل له. يعني سيدنا ابراهيم كان بيحكي لهم اللي حصل، مش بيحكي لهم الوحي قال له ايه وبس. لا يا جماعة، عشان كده لما واحد يجي يتكلم عن معاني، في معاني انت ممكن تيجي تقولها، المعاني ديت لما بتكون انت عاملها بتختلف. يا عم اجي اقول لك انا عاوزك النهاردة تكلمنا عن الدعاء، رايح احضر بقى مادة جميلة وبتاع والناس كلها خارجة مستمتعين، تأكد ان الاستمتاع سيزيد إذا كانت هذه المحاضرة تقول لهم جئت أكلمكم عن تجربتي في الدعاء، جئت أتكلم معكم عن ما حدث لي لا عما قيل لي. أنا جاي أقول لكم إن ربنا بيستجيب الدعاء. عرفتها منين؟ أقول لك عرفتها منين. لما كان في يوم من الأيام كنت محتاج كذا، وكنت خلاص ضاقت بي الدنيا وتكالبت علي الهموم والغيوم، فقمت وصليت ركعتين وسجدت وقلت يا رب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فوالله ما هو إلا قد فتح الباب. فده واحد جاي يحكي لي إيه اللي حصل، جاي ما يقوليش معلومات ولكن معمولات، ده جاي مش يحكي لي معلومة، ده جاي يقولي عن معمولة، في عمل جاي يقولهولي حتى لو ما قاليش إن هو عمل كده. احكي لنا تجربتك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، قل لنا عن تجربة الدعاء بتاعك. ولذلك كان أحد مشايخنا مرة سألنا السؤال ده كان بالنسبة لنا كأنه غريب، لكن لأنه مربي أراد أن يربي، كانوا عاوز يبعت لنا، يعني أحيانا تكون التربية كلها في السؤال لا في الجواب. في يوم من الأيام وإحنا بنقرأ قرآن كده، فمرة واحدة وقف كده وقالي بقولك إيه، ما كل واحد كده يحكي لنا عن تجربته في البكاء مع كتاب الله. فهم السؤال استثقلناه واستغربناه، هو لم يكن يريد جوابا، هو كان يريد مواجهة، إن فعلا إنك أصلا ليك تجربة في الموضوع ده، إنك تقدر تحكي في يوم من الأيام، يعني ممكن نلاقي في صحيفتك موضوع كان يقرأ كتاب الله فتسيل دموعه من عينيه. ليه حالك مع القرآن بيكون فيه بكاء عندما نكون في رمضان وأنت تستمع؟ ليه أنت مش حاسس، أو بعضنا مش حاسس إن في بكاء في الورد عموما؟ ليه دايما عم نيجي نقول بكاء القرآن يكون في الصلاة، بكاء القرآن في التراويح، بكاء القرآن وأنا بسمع محاضرة؟ طيب متى هل لك، يعني هذا العطاء هل يأتي إليك وأنت تقرأ وردك بس، وأنت بتقرأ هذا الورد فاتح وردك وبتقرأ فتجد هذا الأثر؟ ربما لو قرأ الإنسان قراءة صحيحة يرزق رزقا مباركا، لكن أحيانا بنكون إحنا رابطين الموضوع ده بالصلاة فقط، رابطينه لإحنا نسمع القرآن في التراويح، لكن هل ممكن يكون الاستماع وانت مراكب العربية ومشغل الإذاعة، مشغل القرآن على فلاشة، شغله على الموبايل وانت ماشي في الشارع، مرة واحدة كده تلاقي نفسك قد خدشتك الآية وجرحتك حروفها، حروف الآية جرحك فسال الدمع من عينك؟ هل ممكن وانت في المطبخ وبتسمع القرآن تلاقي مرة واحدة كده قلبك وقف لدرجة ان ممكن تسرحي عن حاجة كانت في ايدك لمدة دقيقة كده؟ هل ممكن تعيش المعنى ده؟ والمعنى ده بيتكرر كتير ولا مرة حصل؟ مرتين حصلوا. ياه، تسمع القرآن كتير؟ يقول لك كتير جدا، ده أنا طول ما أنا في المطبخ بسمعه. طول ما أنت في المطبخ بتسمعي ومع كل الأوقات دي ما خدتيش العطاء ده، مش وصلتي للعطاء ده، ثم قاعد كده. أنا كنت سبحان الله مرة كنت مع واحد من يعني وماشيين مع بعض، فيقول لي أنت سامع؟ أقول له سامع إيه؟ يقول لي سامع القرآن، فأنا أركز مش سامع، يقول لي عبد الباسط بيقرأ سورة مريم، فأركز كده أسمع همهمة من بعيد كأن في واحد محل كده ولا حاجة مشغل، وبعدين هو بيقول لي معلش استنى نقعد دقيقة واحدة، يقول لي خليه بس يكمل الآية. سبحان الله، أحد إخواني يقول لي أنا لا أستطيع، أن أولادي بيحبوا الإذاعة القرآن تكون شغالة عشان يناموا عليها، وأنا أول ما بيشغلوها شوية وبقومي أطفيها. ليه طفتها ومش عارف ايه؟ عاوزين ننام فخليها واطية. سبحان الله. فأقول له ليه؟ قال لي ما بعرفش أنام. في ناس كتير ممكن تقول ما بعرفش أنام، بس هو يقصد الصوت. هو بيقول لي أنا ما بعرفش أنام، بحس إن بتجنن، القرآن بياخدني، حس كده إن وأنا ماشي بلاقي نفسي سرحان مع الشيخ. مش عارف، واحد كان بيقول بيحب يشغل البنا، مدعي للبنا، فيقول لي مع البنا ده لو اشتغل يبقى إن شاء الله ما فيهاش نوم. فكده ما احبش خالص البنا يشتغل وانا نايم، بقول لي سبحان الله يصحيني ما استطيع انام. وقالوا كده على عمر رضي الله عنه لما اغمي عليه، فقالوا له يعني لما اغمي عليه ويا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين مش بيصحى. فواحد عارف امير المؤمنين هيصحى ازاي، عارف عمر، قال اعلموا أنكم لن توقظوه بشيء مثل الصلاة. فقالوا الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين، فاستيقظ عمر. زي بنتك تيجي تصحيها تقيلة في الصحيان كده وبتاع، تقولها يلا عشان نطلع، وعشان مثلا لو انتوا رايحين مصيف ولا حاجة، يلا عشان العربية جت ونطلع المصيف، تلاقيها على طول قفزت. سبحان الله. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، انك تكون مدرك يا جماعه ان الذكر ده مش شويه حروف وجدول وانا هحافظ عليه ويلا بقى وعامل تطبيق وماشي عليه. تطبيق ايه وجدول ايه؟ بلاش ترتب كل حاجه وتسيب الفوضى في قلبك. رتب قلبك وكل الفوضى اللي حواليك تنتهي، كل الفوضى اللي كانت كل شيء خارج ايوب كان فوضى وكان غير مترتب والكل سايبه والكل بعيد عنه، لكن كان الترتيب كله داخلي. الذكر به تستدفع الآفات وبه تنكشف القربات، تهون عليهم به المصيبات. شوفوا يا جماعة، انتوا يعني واخدين بالكم ان الإنسان عما يبتلى بمصيبة ضخمة فأول ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يا تهون عليهم به المصيبات. يا جماعة يعني اللفظ ده يعني إيه؟ إنك تذكر ربنا في وقت المصيبة، يعني إنك تذكر ربنا لو خفت من حاجة، يعني إيه إنك تذكر من الله سبحانه وتعالى عند الشدائد، يعني إيه الكلام ده؟ يعني افتح الباب. هو ده الخلاصة. ويعني ولله المثل الأعلى. واحد اتورط في مشكلة كبيرة فوقف في الطريق، أوقفه قطاع طريق، إما قطاع طريق ممن يقطعون الطريق بلا قانون أو بقانون، تفرقش معاه كلهم قطاع طريق. المهم هم أوقفوا هذا المسكين، فهو مش فارق معاه لأن هو يعرف واحد من كبار قطاع الطرق. فلما وقفوه قال لهم دقيقة واحدة بس، وراح ماسك الموبايل بتاعه واتصل بكبير أحد هؤلاء. فهو في غاية الثقة. ليه؟ لأن يعلم أن هذا صمده الدنيوي الذي يلجأ إليه عند الشدائد. فيقول لك والحمد لله عدينا. يقول له عديته إزاي؟ أصل اتصلنا بمحمد بيه، فمحمد بيه عداهم كذا. المتصل بالله سبحانه وتعالى يدرك تماما أنه الصمد الواحد الأحد، والله لا يجرب. يعني فاش يا جماعة في حد يقول لك طب أنا عملتها وما حصلتش، إنك لسه ما وصلتش. اللي وصل ما يقولش الجملة دي، اللي وصل ما يقولش الجملة دي. يحضرني كلمة الشيخ يعقوب، وفي يوم من الأيام زرت إنسان ممكن بعضكم ياخدها بهزار، بس هي مليانة أسرار. فواحد بيقول أنا كنت في المصنع فصبعه اتقطع قدام المكنة كده بتاعت المخرطة، حطها غلط، المهم صبعه اتقطع. فبيقول إيه لما الشيخ زاره أو بيتكلم معاه، قال له أنا ماشي كويس أوي مش عارف ليه قطع صبعي، قال له عشان كنت المفترض تتقطع إيدك لكن هو رفق بيك وقطع صبعك. فقلت سبحان الله، فعلا أحيانا بيكون إن اللي قدامك ده يعني عم تسمع كلامه تقول له والله لطف بيك يا أخي، أنا المخلوق اللي مش ليا أي يد عليك وانت بترد علي الرد ده، أنا اتضايقت، فكيف لطف بك وحلو ما عليك. فالإنسان يدرك إن ذكر الله يا جماعة مش مجرد كلمة أنا بقولها، لا، لما تتكالب الهموم والبلاءات إلى من تلجأ؟ تلاقي الشاب اللي في واحد تلاقي عربيته متفيمة كده ومش عليها نمر وماشي عكس الاتجاه، لما تلاقي واحد ماشي عكس الاتجاه وفي ايه، في كمين مرور رادار قدام كمان، ده ماشي عكس الاتجاه وعربية متفيمة ومش عليها نمر، بتقول ايه؟ اول ما تشوف المنظر ده بتقول ايه؟ ودخل بكل ثقة على الكمين، ايه اللي بتقوله؟ قطعا بتقول الولد ده مسنود، الولد ده مسنود، صح؟ لان مفيش حد يجرؤ على هذه المخالفة الدنيوية إلا إذا كان مسنود. بتلاقي واحد عادي جدا ووالده راجل يعني مش حاجة كبيرة أوي في المجتمع، بس هو عمل كده لأنه عارف هيلجأ إلى مين، هيلجأ فين والمين لو حصل الموضوع. فإذا نزلت بك النوازل من سندك؟ من سندك؟ تقول لي تجربتك، لا تقول لي معلوماتك، ولكن قل لي معمولاتك. يا جماعة التوحيد، توحيد الله إذا أردنا أن نصنفه كعلم أين نضعه؟ نضعه في النحو ولا في السيرة ولا في الفقه ولا في العقيدة ولا في أصول الفقه ولا في المصطلح؟ نضعه في العقيدة؟ لماذا العقيدة؟ لماذا سميت العقيدة عقيدة؟ لأن هذه المعاني تنعقد على القلب انعقادا، إنه معقودة في القلب. فإنك تدرس العقيدة ما تدهش بقى تقولي توحيد الأسماء والصفات وتوحيد مش عارف إيه، وهو بعض المخالفين يقولون أنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون. جميل انك تتكلم في المعلومات دي، لكن هل وانت تشرح العقيدة تدرك انك الان تعقد على القلب، ام طريقتك انك اخرك انك بتعقد على العقل؟ في ناس بتشرح العقيدة فيعقدوا المعلومة واخرهم ان يقعدوها في العقل، ولكن هناك من إذا شرح العقيدة سبحان الله عقدها بقلبك، فارتحل قلبك عن كل أهل الأرض. ولذلك في ناس تدرس عقيدة تلاقي اللي قدامهم دول سبحان الله خدوا الاتباع وخدوا التزكية وخدوا السكينة وخدوا كل حاجة، وطبعا خدوا المعلومة، وفي ناس أخرهم خدوا العلم. وسبحان الله تلاقي في مجالس في العقيدة تخرج منها تلاقي مليئة بالأنس، وإن الطلبة من مخرجاتهم تعرفهم، طلبة مشغولين أين هذا، أين أنا من صفة كذا، وأين أنا من صفة النزول الإلهي، وأين أنا وأين أنا وأين أنا. وفي واحد تاني يقول لك ياه احنا فهمنا الأشاعرة بيقولوا ايه وفهمنا المعتزلة بيقولوا ايه وانا جبت كتاب مش عارف موسوعة ايه اللي بيرد على ايه. هذه الأشياء للأسف دلوقتي ممكن تدمرك. ليه؟ لأن صارت الوسيلة غاية، صارت الوسيلة غاية. فمهم أن الإنسان يدرك هذا الأمر. وسبحان الله المتتبع للوحي كتابا وسنة وينظر كيف شرحت العقيدة وكيف عرضها الوحي، كيف تكلم الوحي عن الله أسماء وصفات، كيف تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الله برضو أسماء وصفات وفعالة، تجد شتان. شوف أبو بكر وهو بيدرس العقيدة بعمله وسلوكه، يا جماعة شتان شتان. اللي بيدرس عقيدة وما بعرفش يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو في بطن الظلمات ويجد قلبه سارح في أودية الدنيا، ده لسه ما درس عقيدة، أو ده قرأ عقيدة لكن ما درست، لم يدرس العقيدة. يدرس ده يعني اندرست العقيدة في قلبه وفي عقله. فالذكر ده بيكون هو ده المفزع، هو ده رياض الجنة التي فيها يتقلبون، هو ده رأس مالك، رأس المال، رأس مال السعادة اللي انت بتتاجر بيه. الذكر ده هو اللي بيدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، تشوفه كده يقول لك سبحان الله. في بعض الناس عنده هموم وغموم ولكن سبحان الله عم تقابله دايما مبتسم ودايما منشرح الصدر ودايما باله مرتاح وصالح وأصلح بالهم. فتيجي تكلم معاه في يوم من الأيام في جلسة فيه في يعني بعيدة عن ضجيج الحياة وفي هدوء وسكينة، فتجده عنده معنى. المعنى ده لطف الله بقلبه فأسكنه فيه، فهبطت طائرة حياته في هذا المطار. إيه هو المعنى ده؟ هو حريص ألا يري الناس تقدير الله عليه الذي به خشونة ظاهرا. فسبحان الله، هو حريص ألا يرى الناس هذا، ألا يرى الناس هذا. فشوف الواحد أما بيوصل المعنى ده ويكون عنده الرقي ده، وده يا جماعة لا يأتي بتكلف بالمناسبة، يعني لأن بعض الناس ممكن يتكلف فيه ففعلا يظهر أنه عنده برود أو كأن عنده مبالاة، لكن في واحد منشرح بذكر الله. هو ذكر الله الذي أنزله تلك المنزلة، دي ما بتجيش يا جماعة، يعني مش قانون رياضي، لا مش قانون رياضي. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، لأن الذكر هو بيوصل الذاكر للمذكور، بل يترك الذاكر عند المذكور دائما. فالواحد لو عايش كده يدرك أن الذكر ده جلاء القلوب، هو ده دواءها إذا غشيتها وغشيها البرد. أول ما يبقى فيه مرض وبتاع والكلام ده كله، أخد إيه أنا مصدع، خد بنادول، أنا أخد إيه أنا مش عارف إيه، خد كذا، حط مرهم كذا بتاع، شيخ أنا تعبان وبتاع والكلام ده كله، يقول لك عيش مع اسم الله القدوس. فتلاقي الإنسان مش مدرك المعنى دوت ومش عايشه قوي. كلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا. وإذا واطأ القلب مع اللسان في الذكر نسي كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء. وكان له عوضا من كل شيء. اللي تقول له الذكر يقولك وإيه تاني؟ لسه ما وصلش، لسه ما وصلش إن في حاجة، إن إنك الذاكر يا جماعة أخذ كل شيء. الذاكر ده يا جماعة عوضه الله بكل شيء. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهيج مشاعر الأنصار إلى الأبد ويجعلها تسكن سكونا عجيبا، فقال لهم: أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله؟ ياه، فأما ترضى أنت أن يذهب الناس في دنياهم ويتصارعون عليها ويعود قلبك بذكر الله؟ تشعر على طول بالعوض. من وجد الله ماذا فقد؟ الذكر ده يزيل الله به الوقر الذي في السمع اللي بيحجب الاستماع والاستمتاع، بيزيل البكم اللي في الألسن فينطلق لسانك، بتنقشع الظلمة عن الأبصار. النقشبندي بيقول كلام احنا ممكن نهزر معاه ونقوله في هزار، بس هو في معنى جميل ولطيف. يقول لك: ماشي بنور الله بدعي بقول يا رب. احنا ممكن نقولها في نشيد، نخليها نغمة، لكن هي جميلة جدا لو كانت حياة. انك تكون ماشي بنور الله، انك تكون دي حياتك، انك تزين حياتك بهذا الأمر. فهذه الجملة فعلا ما أروعها إذا كانت حالا لا كلاما. فيزين الله به ألسنة الذاكرين كما يزين بالنور أبصار الناظرين. تلاقي سبحان الله موفق يستشار في أي شيء، استشارة عابرة جدا، يعني لدرجة أشتري ده ولا ده. في أخ بيسأل كذا كذا، في أخت بتسأل، والدته بتستشير، حاجات عفوية جدا. يقول لك إيه؟ سبحان الله، أنا مبسوط قوي اللي أنا استشرته. ليه؟ إيه اللي عنده يعني؟ لا عنده سن أكبر من غيره ولا خبرة أكتر من غيره. سبحان الله، هو الله سبحانه وتعالى يطلق على لسانه ما يكون فيه خيرا كثيرا. والله يا جماعة الناس دي لو لقيت حد كده مش هقولك امسك فيه، لا، عضوا عليه بالنواجس، لان دول عملة اندر من الكبريت الاحمر. فالانسان لما يدرك المعنى ده يدرك تماما ان ده باب الله الاعظم المفتوح بينه وبين العبد، ما لم يغلقه العبد بغفلته. عشان كده ربنا قال: ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر. الحسن بيقول: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء. ثلاث حاجات دور على الحلاوة فيها: عند كارفور، وعند الأبوار، وعند إيه؟ فرن العيش. هي دي الحلاوة، صح؟ لا لا لا، الحلاوة تفقدوها في ثلاثة: في الصلاة، وفي الذكر، وقراءة القرآن. تقصد حلاوتي؟ يقول لك حلاوة أهل الذكر. فإن وجدتم، وده النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذاق حلاوة الإيمان. يا جماعة ليه طعم الإيمان؟ ليه طعم؟ يقول لك أنت دقت فكهة، مش عارف، فكهة كده مثلا تكون غريبة شوي، لا ما دقتهاش، أو طب اشرحها لي، هشرحها لك ازاي؟ مش هعرف، لازم تشوفها ولازم تاكلها ولازم تدقها. طيب الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان. عشان كده يا جماعة في مشاكل كتير عند ناس، السبب الرئيسي ان هو لسه ما دقش لسه لغاية دلوقتي. موضوع الحجاب، زوجها موافق ان هي تنتقب، وباباها موافق ان هي تقلد وتتأسى بزي أمهات المؤمنين، وهي مقتنعة تماما أن ده زي أمهات المؤمنين ونفسها تتشبه بيهم، بس في كلكعة منعاها. إيه الكلكعة؟ لسه ما دقتش، لأن من ذاق انطلق. ما فيش حد هيدوق حلاوة الإيمان ويقف، مستحيل يا جماعة. الصحابة عملوا السنة لأنها سنة، وكثير منا تخلف لما ترك السنة لأنها سنة. ليش الصحابة يسألوا يا رسول الله ديت عليها كم درجة؟ يا رسول الله، لا دايما يقولوا يا رسول الله أي الأعمال أحب، أي الأعمال أفضل، دايما بينشغلوا بإيه الأحسن. ليه بتسألوا عن الأحسن؟ ما ينفعش تكون علاقتي معاه علاقة بنأدي واجب وخلاص. مش هو ده عارفين ولا المسألة؟ عارف المؤسسات يقول لك ايه؟ مش هو ما هو دول عاوزين كده؟ هعمل اللي على قد الشغل بس. لكن اللي بيحب المؤسسة مستمتع بعمله قاعد يزود، وبعدين يقول هو مفيش مهام جديدة. تلاقيها في المتطوعين كده كل شوية يقول لك ايه؟ مفيش شغل جديد، ما تشغلنا، لأن هو بيحب. فعلاقته في مع الله سبحانه وتعالى مبنية على الحب، بيتضايق عما ايه؟ عما الدنيا بتبقى واقفة. فتفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء. والله في واحد دايما يقابلني في المسجد يقول لي مفيش تكاليف، وراجل كبير كده. فأقول له خير إن شاء الله وبتاع، حاضر. يقول لا مش شيخ، عاوزين نتحرك، نروح مشوار، نروح نزور مريض، نروح الفقراء، نروح كذا وبتاع، شغلنا. قول لي روح اعمل كذا، يقول لي اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. فأقول له طيب حاول تفتح المسجد بدري لعل في واحد يكون قبيل الفجر عاوز يصلي الوتر وكده وبتاع. فهو سمع مني الكلمة وخلاص، وأنا ما عرفش هو عمل ايه. أول أمس بكلمه في حاجة كده يقول لي ايه؟ يقول لي معلش أنا مش هنفع أطول عن كده، على بعد الساعة 6. بقول لي أنا بابا في المسجد من الساعة 4:15، بفتح المسجد 4:15. ما شاء الله عليك، يعني انت بتفتح المسجد تقريبا قبلها بساعة. يقول لي انا من يوم فاكر ما يوم ما اتكلمنا في كذا، والمسجد انا بفتحه واظبطه اكنس مش عارف ايه، وايد النور كده بسيط مش عارف ايه، ويجي فلان بقى يجي لي بعدها بنص ساعة، وده يجي لي بعدها بربع ساعة. ايه الجمال ده؟ فناس الله اكبر عليهم. يعني ففي شخصيات كده، الناس دي يا جماعة بتحسسنا اللي انت لسه يعني في يعني مع الفارق كده كبير. عارف كده ما تبقى انت قاعد في حي، اللي قدامك ناس في الضجيج وعايشين في الاشتباك مع الحياة وتعت، وانت ماشي كده تروح واخد يمين في الحي اللي وراك، الشارع اللي ورا اللي وراك، تلاقي في هدوء وفي سكينة وفي حياة تانية، وهم نفس المنطقة. سبحان الله، هو ده اللي بيحصل برضو، ان في ناس بتحسسك بكده. يعني في واحد يقول لك ما الدنيا وصعبة ومش عارف ايه والشغل والكلام ده كله، تروح تصلي الفجر تلاقي ده بيقول لك انا بفتح المسجد قبلها بساعة. يعني انت حاسس بالسكينة هو بيتكلم، يعني انت فما بالك بقى اذا حطت روحك وقلبك مع في هذا المكان. فعشان كده بيقول لك تفقدوها في التلاتة دول، فان وجدتم والا فاعلموا ان الباب مغلق فاجتهد في فتحه. والمعاني ديت مهمة جدا، ومش معناها فاكت ان الباب مغلق انك تموت، لا. كان نقل عن رابعة واختم بهذا الاثر، ان في واحد بيقول اذا اوقفك ببابه فاعلم انه اراد ان يفتح لك. فقالت له ويحك متى اغلق بابه حتى يفتح. بيقول لك لو سابك على الباب فخلي بالك، دي معناها ان هو هيتفتح لك. فقالت له والله انت مسكين يا ابن اسكت، هو الباب كان اتقفل قبل كده، فمن اضمن الطرق دخل، هو في اصلا طرق، الباب مفتوح. فسبحان الله، فعلا الباب مفتوح، لكن مين اللي هيدخل؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه كانت يعني تحريكة واستطراد قليل، أسأل الله أن لا أكون استطردت كثيرا في هذا الأمر، في الإطار اللي احنا ينبغي يعني أحيانا لما بندخل في الأعماق بننسى الأصل، وندخل في التفاصيل فننسى المفاصل. لماذا نحن ها هنا؟ نحن ها هنا لنتعلم ونكون من الذاكرين هذه السلسلة حتى نذكر الله، لا حتى نقرأ كتاب ابن القيم وفقط. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره ويلهمنا ذكره ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.